بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء تحت هذا الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كأنه ينذر قومه جيشا قد قرب وصوله إليهم يغزوهم. يقول: صبحكم ومساكم، يعني كما نعبر اليوم نقول وصلوكم وصلوكم، جاءكم العدو جاءكم العدو، صبحكم مساكم، أي صبحكم الجيش مساكم، ينذرهم منه، أي قد أزف وقرب مجيئه ونزوله بساحتكم، فبادروا إلى الحذر والاستعداد. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين، من أهل العلم يفسر هذا الحديث أي أن ما بين الساعة ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة من الزمان كالفرق بين هذين الأصبعين في الطول. ومنهم من يفهم منه أن مجيئه وبعثه عليه الصلاة والسلام مقترن بالساعة كاقتران هذه وهذه، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما بقي من هذه الدنيا، وأنه لم يبق منها إلا كالصبابة يتصابها الناس، يعني مثل الشيء الذي يبقى في القربة من السمن، بقية السمن أو بقية العسل أو نحو ذلك، فهم يضغطونها ولربما سلتوها من أجل أن يستخرجوا هذا القليل الباقي فيها. فهذه حال الدنيا، ذهب أكثرها وما بقي منها إلا القليل، وهذا القليل لا يقارن بعمر الإنسان القصير 70 سنة أو 50 سنة أو أقل أو أكثر، وإنما بالنظر إلى عمر الدنيا منذ أن أوجد الله عز وجل عمر الناس في الدنيا، منذ أن أوجد الله آدم إلى الآن، ما الذي بقي نسبيا؟ ما بقي شيء. كم جاء من أنبياء وأمم وأهلكهم الله عز وجل، فما بقي إلا القليل، وقد ظهر من أشراط الساعة الصغرى الشيء الكثير، منها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها خروج النار التي ذكرها عليه الصلاة والسلام وقد خرجت في حرة المدينة، نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرى ورآها الناس وشاهدوها. وكذلك أيضا ما ذكره عليه الصلاة والسلام من إفاضة المال وأن تلد الأمة ربتها، كثرة الجواري، وهذا حصل في أوقات متطاولة. وكذلك أيضا أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا أيضا قد وقع منذ زمن بعيد جدا. وهكذا عدد من الأمور التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يزهد الناس في الدنيا، يزهدهم فيها ويأمرهم بالاستعداد للآخرة. ولهذا لما رأى بعض أصحابه كعبد الله بن عمر رضي الله عنه يبني حائطا، قال له: الأمر أقرب من ذلك، أقرب من ذلك. وذكر مثله عليه الصلاة والسلام ومثل الدنيا براكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها، مثل المسافر العابر المجتاز. فلو أنك رأيت هذا الراكب اللي تحت الشجرة بدأ يبني وبدأ يسوي الأرض ويحسنها ويصلحها ويحرثها وما أشبه ذلك لتعجبت منه. وهذا مثلنا في هذه الحياة الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لربما جاءه القوم الوفد يسألونه عن الساعة فينظر إلى أصغرهم ويقول: إن يعش هذا حتى يدركه الهرم تقم عليكم قيامتكم. ما معنى هذا؟ هذا الصبي الصغير إذا عاش حتى أدركه الهرم يكون هؤلاء الكبار الرجال قد ماتوا، تقوم عليهم قيامتهم، تقوم عليهم قيامتهم. ولذلك كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فيقول ماذا أعددت لها. فالإنسان بحاجة إلى استعداد وعمل واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الطريق الوحيد. ولذلك قال ويقول أما بعد، وهي كلمة تقال لفصل الكلام، أما بعد فإن خير الحديث، الجملة اللي بعدها تكون مقترنة بالفاء، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الحديث كتاب الله، لا يشتغل عنه بحديث غيره، ولكن القلوب إذا كانت غافلة لاهية فإنها تميل وتأنس بالمجالس الفارغة التي لا تزيدها من الله إلا بعدا، فإن ازدادت غفلتها فإنها تتفكه وتأنس وتلتذ بالوقوع بأعراض الناس وقضاء الليل أو ساعات النهار في الوقيعة بهم والحديث عنهم، فيكون الإنسان قد ترك شغله وما هو بصدده واشتغل بغيره من عيوب الناس وذكرها، مع أن ذلك لا ينفعه لا في الدنيا ولا يرفعه في الآخرة، ولكن الشيطان يزين له هذه الأمور. وإلا فإن المعاصي أيها الأحبة ما وقع فيها من وقع إلا لطلاوة وزينة عليها. فالغيبة يقال لها فاكهة المجالس، يلتذ الإنسان أحيانا بها مع أنه لا فائدة له فيها لو فكر. وكذلك أيضا ما يعافسه من ألوان المحرمات بالنظر أو غيره، كل ذلك إنما يفعله لما يزينه له الشيطان وما يوجد في طبعه وقلبه من الميل مع الأهواء التي قد مزجت وركبت في نفسه تركيبا عجيبا. فخير الحديث لو أن القلوب طاهرة نقية نظيفة لما شبعت من كلام الله عز وجل. خير الحديث لفظا ومعنى قد اشتمل على ألوان الهدايات، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مع كمال الصدق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، كامل الصدق وكامل الهداية مع بلاغة لا يشبع منها الفصحاء ووضوح وبيان. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، ما سنه عليه الصلاة والسلام لأمته، وخير العمل وخير السمت وخير هدي بإطلاق في الظاهر وفي الباطن هديه صلى الله عليه وسلم. فهيئته في الهدي الظاهر أكمل هيئة، ولكن الإنسان إذا غفل بحث عن غيره ليقتدي به، وقد ينتكس تماما فيكون شرار الخلق هم قدوته في ظاهره، حتى يصير في حالة يشبه فيها الشياطين في ظاهره. إلى هذا الحد أحيانا يصل الإنسان كما نشاهد. وأعظم ذلك أيها الأحبة أن يقع من أمة قد شرفها الله ببعثه ومن نسل المسلمين أن يتشبهوا بأعداء الله عز وجل في هيئتهم الظاهرة، حتى إنك قد لا تفرق كثيرا في بعض الأحيان هل هذا من هذه الأمة المشرفة أو أنه من أعدائها، لما ترى في ظاهره وصورته الهدي الظاهر من مباينة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية. والناس في هذا يتفاوتون غاية التفاوت، كما أن هديه صلى الله عليه وسلم الباطن في إصلاح النفس والسلوك والأخلاق والتوكل والثقة، كل ذلك أكمل الهدي. وكذلك أيضا هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس، مع الزوجات، مع الجيران، مع القريب والبعيد والعدو والصديق، هو الهدي الكامل. ولذلك لسنا بحاجة أن نذهب ونتطفل على الأمم في أزيائنا وفي أخلاقنا ونأخذ نظرياتهم في الأخلاق والسلوك وما إلى ذلك، ونترك ما جاء عن هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. حتى في الأمور العادية فإنه شخصية عظيمة عليه الصلاة والسلام. لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أقتدي به حتى في الأمور العادية، في الذي يحبه من الأكل والذي يحبه من اللباس عليه الصلاة والسلام، نقول هذا أمر يؤجر الإنسان عليه مع أنه غير مطالب به شرعا. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه أو أنس أو ابن عمر يقتدون به في أمور عادية، هذا يتتبع الدباء القرع لأنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها، الأشياء التي يحبها عليه الصلاة والسلام كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام في كل أمر وفي كل شأن. قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل شر الأمور محدثاتها، لأن هذه البدع لا تقرب إلى الله، وإن قصد بها الإنسان التقرب يتعبد إلى الله بأمر يحدثه يبتدعه أو يبتدعه غيره فيتقرب إلى الله فيه فلا يزيده من الله إلا بعدا. شر الأمور، وشر هي أفعل تفضيل، شر يعني أشر الأمور، كما يقول خير الأمور يعني أفضل الأمور أخير، كما قيل وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فهي بمعنى صيغة التفضيل. شر الأمور وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهذه جملة عظيمة جدا تدلك على أنه ليس هناك شيء اسمه بدعة حسنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كامل لا يحتاج إلى أن يأتي أحد فيكمله، فالبدع كلها ضلالة، ما فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو كما يقال على الأنواع الخمسة بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة، أبدا، كل بدعة ضلالة. وأقوى صيغ العموم لفظة كل، ما يخرج من هذا شيء. فالذي يقول هناك بدعة حسنة مناقض لهذا النص الصريح. ثم يقول عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا، ومعنى ضياعا أي العيال، ترك أطفال يضيعون، فإلي وعلي، رواه مسلم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد ما فتح الله عليه الفتوح قريظة والنضير ووسع الله عليه في المال، كان الرجل يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه إذا مات فيسأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين تنحى وقال صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه إذا عليه دين، حتى فتح الله عليه الفتوح فصار يقضي عنهم ديونهم. إذا مات الإنسان من ترك دينا فعلي، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، يكفل هذه الأسرة، هؤلاء العيال الصغار لا يضيعون، ينفق عليهم يعطيهم من بيت المال عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. وهذا معنى قول الله عز وجل في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم يدخل فيه هذا المعنى أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، ومن ترك مالا فلورثته، أولى به من نفسه يسدد عنهم ديونهم ويكفل لهم أسرهم. وأيضا يدخل فيه أنا أولى بكل مؤمن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في التقديم والطاعة، أمره نافذ فيهم أعظم من نفاذ ما تأمرهم به نفوسهم. وأيضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أنه أولى بالمحبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر، قال إنك أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة وفي الذب عنه والدفع عن عرضه وعن نفسه في حياته عليه الصلاة والسلام، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم بالاتباع والطاعة والانقياد، كل هذه المعاني داخلة فيه. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا به عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يغفر لنا ولكم ولإخواننا المسلمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه.